بسم الله الحمد لله وكفى الصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. تكلمنا في المرة السابقة عن المجمل والمبين، ذكرنا تعريف المجمل في اللغة اللي هو المبهم، وتكلمنا عن تعريف الشيخ للمجمل بقوله ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. وذكرنا التمثيل لي هو المجمل، ليه علاقة طبعا درس النهاردة الظاهر والايه والمؤول. فالشيخ ضرب لي مثال بقول الله عز وجل ثلاثة قروء، وقلنا القرء يطلق على الايه، على الحيض وعلى الطهر. وتكلمنا على حمل المشترك على جميع معانيه إن لم يكن بينها تضاد، وتكلمنا لكن لازم قرينة تبين المراد بالقرء هنا، هل هو الطهر ولا الايه ولا الحيض. ما كانش هناك قرينة يتوقف، فعندنا اللفظ هنا ليه كم احتمال، ليه احتمالين، ان القرء يطلق على الطهر ويطلق على الايه، على الحيض. علشان نختار واحد من الاثنين دول لابد من الايه، من قرينة. ان ظهر المراد بنفسه من اللفظ الجدال اللي هو بيسموه ايه، الظاهر. طبعا كان ما فيش عندنا قرينة ترجح بجدال لفظ الايه، المجمل، يجي له مبين. البيان كان من نفس اللفظ بيبقى الظاهر، وهنتكلم عليه النهارده ان شاء الله. انا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دع الصلاة ايام اقرائك، قلنا ده قرينة تبين ان هي ايه، الحيض. يجي عندنا المعنى البعيد اللي هو الايه، الطهر. لما تجي لي قرينة اخرى ترجح ان المقصود بالقرء اللي هو الايه، الطهر، يبقى دوت بيعتبر الايه، التأويل. يبقى انا عندي النهاردة هنتكلم على الايه، احنا فهمنا الاول، عرفنا المجمل بتاع المرة اللي فاتت، عند لفظ دي احتمالات، ما عنديش اي بقى ايه، ما يبين الراجح من هذه الاحتمالات، فهي احتمالات متساوية، فاحنا بنتوقف فيه. النهاردة هنشوف بقى ايه، متى نرجح ومتى يكون اللفظ ظاهر ومتى يكون ايه، مؤول. فنتكلم ان شاء الله النهاردة على الظاهر المؤول. بداية نلخص كلام الشيخ، يقول رحمه الله تعريف الظاهر: الظاهر لغة الواضح والبين، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره. تعريف المؤول: المؤول لغة من الأول، وهو الرجوع، واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. والتأويل قسمان: صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح، والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح. الظاهر لغة، الشيخ بيقول له هو الواضح والبين. ابن النجار شرح كوكب المنير بيقول الظاهر لغة أي في اللغة خلاف الباطن، وهو الواضح المنكشف، ومنه ظهر الأمر إذا اتضح وانكشف، ويطلق على الشيء الشاخص المرتفع، كما أن الظاهر من الأشخاص هو المرتفع الذي تبادر إليه الأبصار كذلك في المعاني. إذ هو عرف الظاهر هنا بمعنى الايه، المنكشف أو المتضح. ابن فارس في معجم مقيس اللغة في الظاء بيقول الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز، من ذلك ظهر الشيء يظهر ظهورا فهو ظاهر، إذا انكشف وبرز، ولذلك سمي وقت الظهر والظهيرة، وهو أظهر أوقات النهار وأضواءها. والأصل فيه كله ظهر الإنسان، وهو خلاف بطنه، وهو يجمع البروز والقوة. واضح كده معنى الايه، معنى الظاهر، بمعنى ايه، زي ما قال الشيخ، الواضح والايه والبين. الاصطلاح، تعرف الاصطلاح، الشيخ قال ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. احنا عندنا الكلام او اللفظ اما ان يحتمل معنى واحد قلنا ده يبقى الايه في النص زي قول الله عز وجل فتلك ايه عشرة كاملة واما ان يحتمل معنيين فاكثر يبقى لو معنى واحد يبقى ده النص ليه اكثر من معنى معنيين او اكثر فان كان اظهر في احدهما يبقى ده اللي هو الايه الظاهر العكس بتاع اللي هي المعاني المحتمله اللي انا مرجحتهاش دي تسمى الايه ها دي المعنى المرجوح لما نجيب قرينه تقويها يبقى هو ده المؤول لما نجيب قرينه تقويه وتقدم المعنى المرجوح على المعنى الظاهر يبقى هو ده الايه المؤول يبقى لو لفظ واحد لو هو اللفظ ليه معنى واحد نص ليه عده معاني ها الظاهر اللي هو المعنى الاقوى المتبادر يبقى ده الايه اللي هو المعنى الراجح يعني ده بيسموه الايه الظاهر المعاني الاخرى دي مرجوحه لما تقوى بدليل تبقى دي هي الايه المؤول طب لو كان لا رجحان في احدهما على الاخر معاني متساويه وانا مش قادر ارجح بينها يبقى ده الايه المجمل زي القرء العين ونحوهما واصل كده الكلام طيب الشيخ بيقول لما قال عرفه قال ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره قال فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل لان المجمل لا يدل على ايه على المعنى بنفسه لان انا مش عارف المراد منه وخرج بقولنا راجح المؤول لان المؤول يدل على معنى ايه مرجوح لولا القرينة وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح لانه لا يحتمل الا معنى ايه واحد في تنبيه الشيخ لما قال ما دل يعني لما عرفه قال ما دل طبعا ما دي صيغة عموم ولا مش من صيغ العموم من صيغ العموم يدخل فيها كل ما يدل بنفسه سواء قول او فعل على معنى راجح مع احتمال غيره طب ايه الافعال الظاهرة اللي ممكن تدل بنفسها على معنى الرجح مثلا انسان جه وزع كتب على بعض الناس اللي هم جالسين وزع لهم كتب كده او رسائل ده يحتمل الايه يحتمل انه اوقفهم عليهم الوقف والوقف يتم بالقول يتم بالايه بالفعل فهو مثلا جاب مثلا فتح عمل دورات مياه وراح ساب الايه في الطريق دهوت وراح سابها ايه مفتوحه للناس فده فعله ظاهر في ان هو ايه وقف لكن ممكن يربي معنى ثاني بعيد انه بعد ما يوزع كتب على الناس يطالبها ان هي ايه يطالبهم بايه بارجاعها بعد قراءتها ارجاعها كانها عاريه استعاره يبقى ايه لكن هو الفعل ده ظاهر في الايه في الوقف واصل كده يبقى الفعل احنا نفس اصلا لما قلنا المره اللي فاتت فاشار اليهم ان قوموا فاشار اليهم ان قوموا فدي افعال يا جماعه اتكلمنا على المساله دي برضو في الايه المجمل في افعال يكون الظاهر منها شيء ولها احتمالات اخرى يبقى الصحيح ان ما في هذا التعريف يدخل فيها القول والايه والفعل وصل كده الشيخ في شرح الاصول صفحه 358 قال ما بمعنى لفظ ففسر ما بان هي بالايه باللفظ فهذا التفسير يجعل الحد غير ايه غير جامع ليه لان يخرج منه الايه الفعل فالاولى بقاء التعريف على عمومه يعني لما يجي نفسر ونفسر بالايه ما من صيغ العموم يدخل فيها كل قول وكل فعل يدل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره واصل كده ده ايه اول تنبيه الظاهر ليه اقسام في الظاهر اما ان هو يكون ظاهر بوضع اللغه او بوضع العرف او بوضع الشرع كم قسم دول ثلاثه اللغه العرف الشرع الكلوزاني في التمهيد راح زود قسم رابع وقال هو الظاهر بالدليل نشوف مثال الظاهر باللغه لما نقول الامر يحتمل الايجاب والند ويحتمل ايضا خلي بالكم نقول الامر يحتمل الايه الايجاب وايضا يحتمل الند والاستحباب لكن هو اظهر في الايه في الايجاب ده من ناحيه اللغه حتى احنا لما كنا اتكلمنا على الواجب وقلنا ايه واخد بالك الامر للايجاب إلا لقرينة، ودل على ذلك الايه الشرع واللغة، تكلمنا على هذا الايه الأمر. فالأمر مطلق الأمر يدل على الايه على الايه على الإجابة، كويس كده؟ إلا لقرينة، خلاص. يبقى إذا لما أقول الأمر للإجاب هذا هو الايه هذا هو الظاهر من ناحية اللغة، وإن كان يحتمل الاستحباب وغيره، واخد بالك، وإيه جداوة والمعاني المرجوحة للايه للأمر. يبقى ده مثال الظاهر باللغة، النهي للكراهة وللتحريم، لكن هو ظاهر في الايه للتحريم. يبقى المعنى معنى الكراهة دي معنى مرجوح. الناس اللي هم بيقولوا في حقيقة ومجاز، احنا كنا اتكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل، لما يقولوا لفظ الأسد إذا أطلق كلفظ كده يدل على حال المفترس الرجل الشجاع، يدل على حال المفترس، وخديك ده حقيقة، ورجل الشجاع ده تبقى إيه عايز قرينة، عايز قرينة عشان إيه نصرف اللفظ إيه إلهي جدا، معنى مرجوح. يبقى هذا أيضا إيه من أمثلة الظاهر بالإيه بوضع اللغة، واصل كده؟ طيب، في الظاهر بالعرف لفظ الغائط، فكلما قلنا الغائط ها والراوية اتكلمنا على الكلام ده كتير قبل كده. الغائط إذا أطلق يا ربي عرفا الخارج المخصوص من الإنسان، صح؟ مع أنه أصله إيه المكان المطمئن والمنخفض من الأرض، كويس كده؟ الاثنين دول قالهم يعني الظاهر بالعرف والظاهر باللغة، قالهم ابن النجار شرح كوكب المنير، فقال الظاهر اصطلاحا أي في اصطلاح الأصوليين، ده نأكد الكلام بتاعنا كلام بس عشان ننسبه للإيه للحنابلة، ما أي لفظ، طبعا احنا قلنا علقنا على كلمة ايه لفظ، دل دلالة ظنية وضعا كأسد او عرفا كغائط. فالظهر الذي يفيد معنا مع احتمال غيره لكنه ضعيف، فبسبب ضعفه خفية، فلذلك يسمى اللفظ لدلالات على مقابل هو القوي ظاهرا كالأسد، فانه ظاهر في الحيوان المفترس ويحتمل أن يراد به رجل شجاع مجازا، لكن احتمال ضعيف، والكلام فيه دلالة اللفظ الواحد عشان يخرج الايه المجمل مع الوضع. يعني احنا بنتكلم على عبارة واحدة، لكن لما قلنا من نصين ها يبقى ده مجمل وبين دليل من خلال، لكن احنا بنتكلم على ايه بنفسه، لأنه اللي هو المجمل مع المبين، وإن أفاد معنا لا يحتمل غيره فإنه لا يسمى مثله، كويس كده؟ طيب احنا عرفنا الاثنين دول مثال ايه الظاهر بالايه العرف واللغة. المثال ايه مثال الظاهر بالشرع، الصلاة والصيام. الصيام ده مش امساك مخصوص في زمن مخصوص، الصلاة افعال مخصوصة، ها اجادات ايه اللي مع ان هي اصلا هي في الايه في الشرع في اللغة، الصلاة بمعنى الايه الدعاء والصيام بمعنى الامساك، لكن هي احنا في الشرع نقلت لايه لمعاني اخرى، واخد بالكم؟ اجادات ايه انا لما اول ما اقول لك الصيام اقيم الصلاه يجينا ايه اعرف ان ده المعنى الشرع بتاعها هو الايه اللي يتبادر هو اللي يقدم، مع انه ايه يحتمل معاني ايه اخرى. لكن في بعض ومن كان صائما فليصلي، واخد بالك؟ في اجابه الدعوه، ومن كان صائما من كان مفطرا فليطعم، ومن كان ايه صائما فليصلي. فليصلي يعني ايه ها يدعو. الججين هو قرينه بين في الايه الآيوة لك تراب كده وتراب كده، لكن احنا اقيموا الصلاة ده الظاهر بالشرع ان هو نقدم الحق الشرعية ان هي الايه الحال المخصوص. طيب. الشيخ في شرح الاصول في الاصل قال ايه في الكتاب الاصول معلوم الاصول، مثل للظاهر بالشرع قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل. الظاهر ان المراد بالوضوء الايه غسل الاعضاء المخصوصة، مش غسل الايه اليد مثلا. بعض إيه بعض الناس يقول ان الوضوء مش المقصود بوضوء الشرع انما غسل اليد او النظافه. القسم الرابع اللي هو الظاهر بالدليل، الكلوزاني في التمهيد في بدايه الكتاب المجلد الاول صفحه 8 قال: واما الظاهر بالدليل فمثل قوله تعالى، خلي بالك من الكلام دوت ايه عايزين نركز فيه عشان نشوف كلام الكلوزاني، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، وقوله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، كويس كده؟ يبقى الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والقرآن هو بيقول لا يمسه الا المطهرون. قال لك فان هذا ظاهره ظاهر الخبر مش انشاء يعني خبر، يعني هو يخبر والوالدات يرضعن اولادهن حوالي، ده خبر لا يمسه الا المطهرون خبر. قال لك ده الظاهر بتاعه هو ايه خبر، غير ان حملناه على الامر، هو حوله الايه لانشاء، وده هو بيعتبره ايه خلي بالك بس، بدليل ان لو حملناه على ظاهره اللي هو الايه الخبر لادى ان يكون خبر الله بخلاف مخبره، بخلاف مخبره، لان نجد الوالدات يرضعن اولادهن سنة اكبر من حولين واقل من حولين، ونرى المصحف يمسه ايه الطاهر وغير الطاهر، فحملنا قوله والوالدات يرضعن اولادهن اي يجب على الوالدة ان ترضع الولد، وحملنا لا يمسه الا المطهرون اي لا يجوز ان يمسه الا الايه المطهرون. يجي هو في الحالة دي حمل، قال الظاهر منها اللي هو الايه الخبر، وحمل على ايه على الانشاء، وده بيعتبره ايه الظاهر بالايه بالدليل. هل يستقيم هذا الكلام؟ طيب الشيخ لو دققت النظر في المثالين دول، الشيخ ذكر ان المعنى المتبادر منهما هو الايه الخبر، المعنى المتبادر هو الايه، وفي احتمال ثاني ان هما يكونوا ايه انشاء. يبقى الشيخ اختار انه يعدل عن المعنى اللي هو الايه الظاهر من الايات الى المعنى البعيد بقرينه، قرينه اللي هو ذكرها به دليل حسي دليل مشاهد، فخلاه انصرف في تفسير هذه الايات عن المعنى الظاهر الى المعنى البعيد بدليل عنده. هل هذا هو الظاهر اللي بتكلم عنه ولا ده التأويل؟ لان هو جاب الايه المعنى الايه البعيد ورجح بدليل، يبقى ده لا يستقيم هذا المثال او ان هو نقول الظاهر بالشرع الظاهر بالدليل، واخد بالك؟ لا، اذا كان ظاهر بالدليل لا احنا نقول الظاهر بنفسه، اما الظاهر بالدليل ده جحنا ايه بيخش في المؤول، فهمتوا كده؟ يبقى احنا عندنا ظاهر بالشرع وظاهر بالعرف وظاهر الظاهر بالشرع هو المعنى اللي كان ممكن يقصد الايه اللي هو ممكن يتبادر لذهننا احنا من الظاهر بالدليل، لكن الظاهر بالدليل هو يقصده على خلاف الظاهر بالايه بالشرع، عنده دليل يخليها يبقى في هذه الحاله ده ايه مؤول. واصل كده؟ ما هي جاب الشرع. لا لا، هو هو هو اصلا ذكره يعني المؤول والظاهر بالدليل. نعم، وهيجي هو هذا الكلام هيجي في تعريف المؤول، ويعني ان كان لسه مش مفهومه الجزئيه ديت لما ناخد المؤول نرجع لها تاني. طيب فائده احنا نركز بقى في الايه، خلاص هنرجع لها تاني ان شاء الله مش مشكله. تعال نشوف اللي هي التعريف اللي هو ذكره الشيخ. الشيخ عرفه بايه؟ قال ايه تعريفه؟ ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. ونيجي بعد شوية لتعريفات كتيرة عند الحنابلة هنقولها بعد شوية، بس هذه التعريف اللي احنا هنقولها للحنابلة بعد شوية واللي قاله الشيخ الواضح منها ان هم جعلوا الظاهر صفة لللفظ، لان اللفظ هو اللي احتمل معنيين، فاهمين كده؟ اللفظ هو اللي احتمل ايه معنيين، لكن حقيقة الظاهر تطلق على المعنى الراجح. احنا بقولنا ايه انا عندي معنيين وفي معنى ظاهر، فاهم؟ فهو اطلق على صفة اللفظ اللي هو ايه الظاهر، لكن احنا لا، هو مفروض نطلق على الاحتمال الراجح، ايوه على المعنى الراجح، واخد بالك؟ فهذا هو حقيقة الظاهر، ان الظاهر يطلق على الاحتمال الراجح، واخد بالك؟ لكن هذا التعريف جعل الايه الظاهر صفه للايه لللفظ، كويس كده؟ يبقى الأولى في تعريف حقيقة الظاهر أنه الاحتمال الراجح، وذلك ما تعريف الشيخ الاحتمال الراجح. الكلام دوت أشار لي الطوفي في مختصر الروضة قال إيه؟ والظاهر حقيقة هو الاحتمال المتبادر، يجي من ناحية الحقيقة واستعمالا، وأما الظاهر من ناحية الاستعمال اللفظ المحتمل، المحتمل معنيين فأكثر، هو في أحدهما أظهر. يبقى خلى فيه كم إيه إطلاق للإيه للظاهر اثنين، من ناحية الحقيقة ومن ناحية الإيه الاستعمال، فجعل الظاهر من ناحية الحقيقة هو الاحتمال المتبادر، أما من ناحية الاستعمال فهو اللفظ المحتمل، المحتمل معنيين وأكثر، هو في أحدهما إيه أظهر. في الشرح ده الكلام ده كان في المختصر، في الشرح قال والظاهر حقيقة أي في نفس الأمر هو الشاخص المرتفع. احنا فعلا لما بنعرف الظاهر بنقول هو الشيء الشاخص البارز المنكشف، مش قلنا ده تعريفات الظاهر؟ فانا عندي احتمالين، الاحتمال اللي هو ينطبق على هذا التعريف لغة اللي هو الاحتمال الايه الراجح، هو اللي ظاهر وهو اللي منكشف هو اللي بارز هو ده اللي راجح عندي، هو ده الظاهر، هو ده حقيقة الظاهر. لكن انا اقول الايه هو ما دل وخليه صفة لللفظ نفسه اللي يدل على هذا الامر، واخد بالك؟ ده من ناحية الاستعمال. احنا في استعمال الفقهاء لما يجي يستخدم الظاهر يجروا بهذا التعريف، لكن حقيقته ان هو الايه الاحتمال نفسه. فبيقول ايه وكما ان المرتفع من الاشخاص هو الظاهر الذي تتبادر اليه الابصار، فكذلك المعنى المتبادر من اللفظ هذا هو الظاهر الذي تتبادر اليه الابصار والافهام. اما اطلاق الظاهر على اللفظ المحتمل امورا هو في احدها ارجح، ده تعريفه هو عنده، اللفظ المحتمل امورا هو في احدها ارجح، فهذا اصطلاح لا حقيقه. انا بقول لك ايه تعريفه، لفظ محتمل عده ايه امور هو راجح في احدها، يبقى جعله صفه لللفظ اللي بيحتمل عده امور مش صفه لللفظ اللي ترجح. فاهمين كده الفرق بين الاثنين يا جماعه؟ بقول فهذا اصطلاح لا حقيقه. بعد كده بيقول وقوله واستعمالا، ايوه الظاهر في استعمال الفقهاء هو اللفظ المحتمل معنى يعني فاكثر، هو في حديثهم اظهر. احنا بس الحته دي احنا كنا عايزين ننبه عليها بس، ها، وكان الاولى ان احنا ناخرها بعد ما نقول التعريفات كلها عشان تظهر تمام الايه الظهور. طيب نشوف تعريفات بقى، احنا عرفنا تعريف الشيخ هو تعريف جيد، نشوف تعريف الظاهر عند الحنابلة على سريعا كده نفس المعنى اللي ذكره الشيخ، يعني حوله تدور تعريفات الايه الحنابلة مع بعض التعقبات على بعض التعريفات. قال ابو يعلى في العدة الظاهر ما احتمل معنيين احدهما اظهر من الاخر. قال لك الظاهر ما احتمل معنيين احدهما اظهر من الاخر، قال لك كلمه اظهر الظاهر واظهر، يبقى في دور ولا ما فيش دور؟ ما يقول ارجح احدهما ارجح من الاخر، كويس كده. لما يقول ما احتمل معنيين، طب ما ممكن ايه يكون له عده معاني، ممكن اكثر من معنى، واخدين بالكم؟ يبقى هو حصره في الايه معنيين، ما احتمل معاني، او ان هو يقولوا ايه. بعض الناس ردوا على هذا الكلام لان التعريف ده جاله ابن قدامه برضه في رواية الناظر، فالدكتور النمله راح ايه لما قال التعقب دوت ما احتمل معنيين، راح ناس تعقب عليه ان هو يعني يخرج منه ما احتمل عده معاني، قال ان ده نادر ولا عبره بالشاذ ولا النادر، فالتعريف ايه لم يلتفت لهذا النادر. وفي بعض الناس تاني قالوا لا ما احتمل معنيين اذا كان عنده اقل الجمع ايه اثنين، لو كان عنده اقل الجمع اثنين يبقى هو ايه ده اقل الجمع وازيد، فالدلاله على الايه على الادنى بالادنى على الايه على الأعلى. ولكن الصحيح واخد بالك ان احنا حتى يكون التعريف جامع مانع ما احتمل ايه معان، وما نقولش هو في احدهما اظهر هو في احدهما ايه ارجح. جاء تعريف ابو يعلى في العده برضو ابن قدامه راح قال عليه، قال نفس التعريف كده هوت، وكان تعقب الكلام دوت الطوفي نجل التعريفات دوية التعريف بتاع أبو يعلى، وكان وعلق عليه بنفس الكلام اللي احنا ايه قلناه لاختصار الوقت يعني. بس نقرأ كلامه وكلامه فيه فوائد نشوفه. طيب بسرعة كده يعني هو مش صعب يعني. يقول لك والظاهر اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر أو ما بادر منه عند إطلاقه معنى مع تجويز غيره. هو برضو كلام ابن قدامة وخبرك لأنه بينقله ملخصه بعد كده يتعقبه بك. في الشرح تعقبه قال إيه اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر وينبغي أن يقال هو في أحدها أرجح دلالة لألا يصير تعريفا للظاهر بنفسه. فقولون هو اللفظ المحتمل معنيين احترازا من اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد لجدل إيه النص. وقولنا فأكثر لأن اللفظ ما يحتمل معنيين ومعان ولهذا قلنا هو في أحدها أرجح لأن المعنيين فأكثر جمع لا تثنية فكان ذلك أجود من قول الشيخ أبي محمد ما احتمل معنيين هو في أحدهم أظهر عن هذا إيه يخليه يدخل فيه اللي يحتمل عدة معاني. قوله أو ما بادر منه عند إطلاقه معنى مع تجويز غيره هذا تخيير بين التعريفين. هو قال التعريف الأول والتعريف الثاني ده ما بادر منه عند إطلاقه معنى مع تجويز غيره. قال يعني هذا التعريف نفس التعريف الايه الاول ويعني ايه ايهما ايه شئت اذكره يعني نقول هما سواء. ما بادر منه عند اطلاقه يحترز عما لا يتبادر منه عند اطلاقه معنى اللي هو ايه دوت مش معايا ايوه المجمل مش كده. القرء مثلا يتبادر منه الطهر ولا الحيض ولا ده ولا ده. وقولنا عند اطلاقي احترازا مما كانت مبادرة المعنى منه لا عند إطلاقه فقط بل مع قرينة أو دليل آخر. أيوة كويس كده. بيقول لك فإن ذلك إن ثم ظاهرا باعتبار ظهور المراد منه إلا أنه مجاز إذ ليس ظاهرا بذاته بل بالدليل الخارج ونحن كلامنا في الظاهر بإيه بذاته. ودوت يمشي مع ايه اللي قاله ايوه يعني الظاهر لغه مش احنا إيه لا احنا عندنا ظاهر اصطلاح ما يدخلش فيه الظاهر بالايه بالدليل بتاع الكلوزين. مجد الدين في المسوده بيقول الظاهر هو لفظ معقول يبتدر الى فهم البصير بجهه الفهم مع منه معنى مع تجويز غيره مما لا يبتدره الظن والفهم. طبعا ايه التعريف ده كان جاب ليه جاله الاسفرايني والجويني وايه وقعدوا عملوا ابحاث وردوا ايه ما سواهم. وبرضه نفس تعريف الشيخ المرداوي في التحبير بيقول اصطلاحا ما دل دلاله ظنيه وضعا كاسد وعرفا كغائط. ده تعريف الامري يعني ايه ناجلو. احنا لما كنا بنشرح التحبير قلنا ان هو بيعتمد على الايه على الإحكام بتاع الأميدي. نسين الكلام أنتم. فالظاهر الذي يفيد معنى مع احتمال غيره لكنه ضعيف فبسبب ضعفه خفي فلذلك ثم اللفظ لدلالته على مقابله وهو قوي وهو القوي ظاهرا كالأسد فإنه ظاهر في الحيوان في دلالة اللفظ الواحد ليخرج المجمل مع المبين لأنه نفاد معنى لا يحتمل غيره فإنه لا يسمي مثله. الكلام ده احنا قلناه قبل كده هوت للايه لابن النجار والكلام عمال يعيد نفسه يا ريت تكونوا فاهمين يعني ومفيش معاني جديده يعني احنا خلينا نخش في مسائل جديده بقى. العمل بالظاهر احنا تعرف الشيخ عندنا جيد بس على التفسير النماء عامه على عمومها. العمل بالظاهر الشيخ بيقول العمل بالظاهر واجب الا بدليل يصرفه عن ظاهره لأن هذه طريقة السلف ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. القول اللي هو قاله الشيخ هذا أحد الأقوال في المذهب. لو أنتم فاكرين إحنا قلنا إيه العمل بالعام والعمل بالمطلق فاكرين الكلام إحنا قلنا يجب العمل بالعام ولا قلنا نفرق بين مين ومين ايوه نفرق بين العالم والايه والعوام واخدين بالكم. ويعني احنا لان العمل بالظواهر لان العام ظاهر في عمومه ويحتمل التخصيص المطلق ظاهر في إطلاق يحتمل التقييد. فالعام والمطلق من الظواهر، فالكلام اللي فيهم ينسحب على هذا الكلام. الشيخ أيضا كان رجح في العام أنه يجب العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، كنا خلفناه في هذا الكلام ونجلنا كلام شخصية ابن تيمية لو فاكرين. المطلق يجب العمل المطلق قبل البحث عن المقيد، وكنا برضو نرجعنا الكلام للمعنى الظاهر. مجد الدين في المسودة، في بداية المسودة اتكلم على هل الأمر ظاهر في الوجوب ولا في الاستحباب في المذهب، وبعد كده بعد ما جاء اتكلم على الخلاف في المذهب، وقال بعض الناس أطردوا هذا الكلام في كل الظواهر، واخدين بالكم في كل الظواهر، وراح قال كلام جيد في المذهب. بيقول ايه؟ اتباع الظواهر فيه ثلاث روايات، احداهن اتباعها مطلقا ابتداء، طبعا الا ان يعلم ايه ما يخالفها. يجي اول حاجة لو عرفنا ان يخالفها وليبين المراد نتابعه، ما عرفناش نتابع الايه الظاهر ابتداء، بس كده يجي اول حاجة نتابعه لحد الا اذا تبين عندنا شيء يخالف الظاهر نتوقف نعمل بهذا الامر جمعا بين الادلة. واضح؟ الثاني لا تتبع حتى يعلم ما يفسرها، يبقى ايه ده وقف. يبقى الاول اللي احنا نعمل بيها نتبع الظاهر، الثاني ان احنا ايه لا نتبعه. الرواية الثالثة وهو الاشبه باصول الامام احمد يعني وعليه اكثر اجوبته، انه يتوقف فيها الى ان يبحث عن المعارض، فإن لم يوجد المعارض عامل بها، وده زي اللي احنا رجحناه برضو في الايه طالب احنا رجحناه في العمل بالعام والعمل بالايه بالمقيد. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول ايه في مجموعة فتاوى 7/392، فالامور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحثا يطمئن القلب اليه، والا اخطأ من لم يفعل ذلك. يقول له اللي رجحه الشيخ هو موافق لترجيحه في العام، موافق لترجيحه في المطلق، واحنا برضو ما خلفناش نفسنا العمل بالظواهر في المذهب، قلنا ايه ده الاقوى ان هو لابد من ايه يعني يبحث، لا مش نتوقف في فرق احنا نتوقف لا نستدل بها، لا ده احنا ايه نبحث عن الايه المعارض، لما يغلب على الظن ان مفيش معارض نعمل ايه نعمل بها، مش نتوقف نتركها ولا نعمل بها، لا يعني ايه نتوقف في العمل حتى نبحث عن الايه عن ما لقيناش معارض. عشان كده ما بقول لك الفرق بين المجتهد والعامي، المجتهد هو عارف الايه ده العام ده مخصوص ولا مش مخصوص، وعنده ايه وهل الظهر ده على عموم ولا مش على عموم، فايه انعمل بها مطلقا لان هو باحث عن هذه الامور، واخد بالك. العامي لا يتوقف لحد لما ايه يتيقن ان مفيش معارض، هو التوقف ده هو توقف شو يعمل بيه، واخد بالك. في حاجة هو أنا بجيز كلام مجد الدين في المسودة أنا ما نجلتوش، يعني إيه اللي عايز يعني يتدبر الكلام أكتر رجع على صفحة في أول مسودة في صفحة 11. تعريف المؤول لغة الشيخ بيقول إيه من الأول وهو الرجوع، قال ابن النجار والتأويل لغة الرجوع وهو من آلة يقول إذا رجع، ومنه قوله تعالى وابتغاء تأويله أي طلب ما يقول إليه معناه، وهو مصدر أولت الشيء أي فسرته من آلة إذا رجع، لأنه رجوع من الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه في دلالته. من عندي معنى أنا طردته لما قلت الظاهر كذا، في معنى ثاني محتمل بعيد انا طردته من الخدلات من المعاني من الاحتمالات، انا برجع له ثاني بقى اعود اليه وارجحه على المعنى الايه الظاهر لدليل، يبقى هو الايه دي معنى ايه الرجوع. قال تعالى هل ينظرون الا تاويلهم، يعني ما يقول اليه بعثهم ونشورهم، يبقى هو زي ما قال الشيخ بمعنى الايه الرجوع. أنا أرجع إلى المعنى اللي أنا إيه استبعدته من الاحتمالات. اصطلاحا شو بيقول إيه؟ ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. في شرح الأصول بيقول المؤول لابد أن يكون له معنيان، أحدهما راجح والثاني مرجوح. طبعا كلمة له معنيان ده على الإيه؟ على الأغلب، اللي ممكن يكون له عدة إيه معاني. فبيقول له معنيان أحدهما راجح والثاني مرجوح، فخرج بذلك النص. ليه؟ لأنه لا يدل إلا على معنى واحد. وخرج المجمل. ليه؟ لأنه لا يدل على معنى، احتمالات متساوية مش هنتوقف فيه، أو يدل على معنيين لا يترجح أحدهم على الآخر. لما المجمل لا يدل على إيه؟ على معنى أصلا، أو معنى متساوي بدون إيه ترجيح. وخرج الظاهر لأنه يدل على المعنى الإيه الراجح. وبهذا الفصل خرجت هذه المحترزات. يجي هو كده تعريفه، بيقول إنه جامع إيه مانع ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. طيب إذا علم ذلك، خلص كلام الشيخ، يقولك إذا علم ذلك فحمل اللفظ على ظاهره هل يسمى تأويلا؟ لا يسمى تأويلا. طب وحمل المشترك ونحوه من المساوى على أحد محامله لا يسمى أيضا إيه تأويلا. وحمل على المجموع هل يسمى تأويل؟ لا يسمى أيضا إيه تأويل. لما أنا قلت كل معنى مشترك والمعاني غير متضادة نحمل المشترك على جميع معانيه، كل هذا لا يسمى إيه تأويل. في تنبيه، قال بالك الشيخ بيقول إيه ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. إحنا في الظاهر قلنا إن هو إيه يشمل القول والإيه، ما المؤول أيضا يشمل القول والفعل، ها؟ فيبقى تعريف الشيخ هنا هو إيه قيده بالإيه هنا، بس مش في التفسير بقى، هنا صرح ما حمل لفظه. إيه تعريف الشيخ نوض غير إيه غير جامع. وبعد ما هنلف شوية مع تعريفات الحنابلة هنلاقي تعريف الشيخ من أفضل التعريفات، ها؟ والأول رح نخش كلمة إيه لفظه. إيه ما حمل على المعنى المرجوح، إيه كده تعريف جيد ومن أجود التعريف، بس نخش كلمة لفظه عشان يخش في الإيه الفهم. طيب تعال نشوف تعريفات أخرى. انا هقول لك بس حته كده تاكد ان احنا بنقول دوت المرداوي في التحبير بيقول قال ابو محمد اللي هو ايه ابن الجوزي، بيقول صرف اللفظ عن الاح لما عرفه، يعني عرف الايه المؤول، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح لاعتضاده بالدليل. ده هو ده بيعرف التاويل الصحيح، ما دام جاب لاعتضاده بالدليل. لكن تعرف الشيخ ده لمطلق الايه، يعني تاويل صحيح او فاسد، احنا بنحوله بنحمل اللفظ على معنى راجح على معنى مرجوح، واخد بالك؟ ممكن يكون في قرينه وما فيش قرينه، في دليل ما فيش دليل، يعني يحتمل المعنى ايه التاويل الصحيح. لكن هو لما جه عرفه قال لك ايه اللي هو ابن الجوزي، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال الايه المرجوح. خلاص لحد كده زي تعريف الشيخ، بس قال لك لاعتضاده بدليل. هو أول ما قال صرف اللفظ راح ابن قاضي الجبل قال إيه الحد غير جامع، لأن التأويل قد يكون في الإيه في الفعل، التأويل قد يكون في الإيه في الفعل، وده نفس الشيء اللي إحنا إيه يعني توقفنا فيه مع إيه تعريف الشيخ. في تعريفات أخرى ذكرها المرداوي وابن النجار وكثير، منهم التعريف دوت ذكره المرداوي وابن النجار والسبكي في جمع الجامع وابن الحاجب والشوكاني في إرشاد الفضول. بيقول إيه حمله ظاهر على محتمل مرجوح، حمله ظاهر على محتمل مرجوح. يجينا عندي إيه لفظ ظاهر ده المعنى فيه بنفسه، لأنا هحوش المعنى الظاهر ده وأحمل على المعنى الإيه المرجوح، يبقى ده يشمل التأويل الصحيح والتأويل الإيه الفاسد. بيقول لك فين أردت الصحيح زدت في الحد بدليل يصيره راجحا. يبقى إيه التعريف الصحيح حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل يصيره إيه راجحا. اللي هو ايه؟ ما احنا هنوقف مع هذا الوقت هنشوف. التعريف دوت واخد لك بقول لك ايه، انا حتى بعد كده تعليق عليه بقول لك وهذا التعريف جيد الا ان فيه تعريف للتأويل بالظاهر فيتوقف تعريفه على تعريفه، هو ده مش دور لا، لكن هذا عيب في التعريف، التعريف الحدي ده عيب فيه. الغزالي في المستصفى بيقول ويتكلم عن شروط الحد الحقيقي ان تحترز من الالفاظ الغريبه والمجازيه البعيده والمشتركه المتردده، لانه انا دلوقتي انا لازم اعرف ايه هو الظاهر عشان اعرف هو الايه المؤول صح ولا لا. لا الاولى ان انا ايه واخد بالك احذف كلمه ايه ظاهر. ها طب ما انا ايه محتاج لتعريف الظاهر يبقى كده ايه انا زدت الحد ايه صعوبه، فانا ما بينتش الحد غير لما اعرف بعض الايه القيود، وده معيب في الايه في التعريفات. الاولى ان انا اعمم التعريف او اعمم تعريف الشيخ، يعني وقت عندي بقى تعريفين كويسين، التعريف اللي احنا قلناه دوت بتاع المرداوي حمل ظاهر على محتمل مرجوح، او تعريف الايه الشيخ اقول ايه ما حمل على المعنى المرجوح، ده اللي هو تعريف الشيخ بتعميمه عمم تعريف الشيخ اقول ايه بدل ما حمل لفظه لا ما حمل على المعنى الايه المرجوح. خلي بالك عشان احنا هنقارن بين التعريفين دلوقتي ركزوا معايا اكتبوهم، ما حمل على المعنى المرجوح او ما حمل على محتمل مرجوح. لا الاول احسن اجود واعم. ليه بقى في نقطه دقيقه هنا هو نركز فيها لما قال ايه، لان قوله محتمل في الثاني فيه اشاره الى ان المعنى المحمول عليه وان كان مرجوحا الا ان هناك علاقه احتماليه بين المعنى الثاني والاول. لا مش قريب من المشترك، انا عندي شروط عشان يجي التأويل صحيح واخد بالك، من ضمن ان يكون في علاقه في قرينه في علاقه بين المعنى والمعنى واخد بالك ان اللفظ يحتمله، فاهمين معايا؟ فانا لما اقول ايوه حمل على محتمل مرجوح، كلمه على محتمل يبقى انا لازم يكون ايه في علاقه ها مش قرينه، في علاقه بين المعنى الظاهر والمعنى الايه المؤول اللي انا رحت في علاقه بين المعنيين المعنى الظاهر والمعنى الاول في احتمال بينهم، يبقى انا كده دخلت شرط من شروط الحد الايه الصحيح. مش فاهمين؟ طيب ماشي. المهم يعني انا بقول لك ايه ما حمل على محتمل مرجوح، ايه كلمه محتمل دي جابها ليه؟ يعني في علاقه احتماليه بين المعنيين واخد بالك، وديت احد شروط التاويل الصحيح. فانا لما لا هو ده تعريف مش تاويل صحيح، ده تعريف مطلق التاويل، ده هو يجي تعريف التاويل الايه الصحيح هنحط له قيد بدليل يصيره راجحا محتمل في ايوه دلت ان في علاقه، واحنا عايزين نخليه ايه مطلق، واخدين بالكم كويس كده. والكلام ده هيجي بعد شويه لما انا اتكلم دلوقتي على ايه معنى الدليل وايه هي الادله اللي في التاويل، هنبتدي نتكلم على حاجه زي كده، وهتلاقي فيه تاويلات اقولها لكم دلوقتي عشان تفهموها. الشيخ عطيه في تتمة ضوء البيان بيقول ايه في تفسير قوله تعالى ايه فانصب واخد بالك، بيقول ايه في تاويل يسمى باللعب، التأويل اللي هو تأويل فاس يسمى باللعب عند علماء التفسير هو صرف اللفظ عن ظاهره لا لقرينة ولا لعلاقة، لا قرينة صارفة ولا علاقة رابطة مثلا واخد بالك. بيقول لك ومن اللعب في التأويل في هذه الآية ما يفعله بعض العوام، يعني ايه امثلة ايه يعني بيقول ايه رأيت رجلا عاميا عاديا وقد لبس حلة كاملة من عمامة وثوب ثقيل وحزام جميل، هم بيسمونها ايه نصبة، هم بيسموها ايه نصبة لكن ما فيش علاقة ده. ف يعني ايه بدلة نصبة دي عندهم ايه بدلة كاملة. فقال له رجل ما هذه النصبة يا فلان، فقال لما فرغت من عملي نصبت، كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب. هل في علاقة بين فإذا فرغت فانصب؟ يعني إذا انتهيت من أعمال الدنيا فاتجه إلى أعمال الإيه؟ الأخيرة حتى تكون غير مشغول البال. فهو قال لك إيه؟ فانصب عن لبس البدلة لا سموها النصب. هل في علاقة بين المعنيين دول عشان نقول ده تأويل صحيح؟ ها؟ مفيش. هو لما يجيب التعريف إيه؟ محمول على محتمل المرجوح كأنه عشان لازم يكون في إيه؟ في علاقة بين الاثنين، وده أحد شروط الإيه؟ فعشان كده تعريف الشيخ لما يقول ما حمل على المعنى المرجوح ما هو ده للاثنين. أيوة تمام كده تمام. بيقول لك إيه برضو كما سمعت آخر يتوجع لقلة ما في يده ويقول لزميله ألا تعرف لي شخصا أنصب عليه، أي أخذ قرض منه، فقلت له ولما تنصب عليه والنصب كذب وحرام. فقال إذا لم يكن عند الإنسان شيء ويده خالية فرغها فرغ من الفلوس فلا بأس، لأن الله تعالى قال فإذا فرغت فانصب، يعني إيه فرغت من المال انصب على الناس. فهنا في معاني يا جماعة ولا مفيش؟ مفيش لا علاقة ولا قرينة. عشان كده يعني فهمت بقى احنا كلمة ايه ما حمل على ايه محتمل ان الاولى تعريف الشيخ ايه وعليه، فالتعريف الصحيح للتأويل ما حمل على المعنى المرجوح، وهذا يشمل التأويل الصحيح والايه. لو انت عايز تجيب الصحيح زد في الحد بدليل يسيره راجحا، عايز الفاسد لا بدليل يسيره راجحا. ايه هو بقى الادلة ديت؟ قبل ما نقوله نجيب مثال عشان نعرف التأويل الايه الصحيح، وبعد كده نقول الأدلة. المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصخبه، ده في البخاري. الصخب اللي هو الايه القرب والملاصقة، يعني مراد الشفعة يعني، واخد بالك. هذا الحديث ظاهر بلفظه كده هوت ان ثبوت الشفعة للجار الملاصق والمقابل، صح ولا لا؟ قلنا عدة مرات الكلام ده. في احتمال تاني ان يكون للجار الايه المخالط، لكن هذا الحديث بعمومه اخدنا احنا ايه حملناه على الايه كل المعاني، الجار الملاصق والمقابل والمخالط. لكن يجي حديث تاني يقول لك ايه اذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يجبان ان الشفعة للجار الايه اللي بينك وما بينه لا ما فيش بينك وما بينه حد، لان اذا وضعت حدود وصرفت الطرق انت طريق غير الطريق ما فيش حدود بينكم، او في حدود بينكم وطريق غير الطريق كده لا شفعة. اذا الجار المقابل غير مخالط ليس له شفعة. يبقى انا هوت لما قلت الجار حق بصقبه بقربه قلت معاني الظاهر كده، وجيت معنى بعيد انا ما رجحتوش، لكن هذا الايه اللي هو الجار الملاصق هذا الحديث اذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رجح لي هذا المعنى البعيد وخلاه هو المعنى الايه المؤول المعنى الاولى. يبقى ده ايه مثال للتأويل الايه الصحيح عشان هذا الحديث. واصل كده؟ طيب اقسام التأويل. الشيخ بيقول التأويل قسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح، والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح. تعال نشوف شروط التأويل الصحيح. أول حاجة أن يكون المؤول من أصحاب الملكات الاجتهادية، أن يكون المؤول من أصحاب الملكات الاجتهادية. ده قريب إذا اجتهد الحاكم، لأن هذا اجتهاد في الشريعة، إن هذا الدليل مخصوص، إن هذا الدليل مقيد، إن هذا الظاهر غير معمول به، ده اجتهاد في الشريعة. وإذا اجتهد الحاكم وأصاب فله إيه أجران، وإذا أخطأ فله أجر. لكن قلنا النووي بيقول إيه مفهوم مخالفة هنا مفهوم قوي، يعني إذا اجتهد غير الحاكم وأصاب فعليه وزر لتعديه وافتئاته على الشريعة. يبقى برضو من ضمن الشروط بتاع التأويل انه يكون اللي ايه اللي يؤول عنده ايه ملكات اجتهادية. أن يكون اللفظ مما يقبل التأويل أصلا. ودي إحنا عندنا يعني مش مهم جاوب الشرط دوت، لأن إحنا عندنا عند الجمهور أن النص بس اللي بيخرج بهذا الكلام، لأن هو اللي بس اللي بيقبل إيه اللي ما ليس له إلا معنى واحد يبقى يخرج النص. لكن هتلاقي بقى إيه عند الأحناف، هتلاقي إيه في خلاف في تفسير النص والظاهر والمجمل والمشكل والمبين، في خلاف عنده ما تخرج اشياء كثيره جدا. احنا خلينا على القول بتاعنا عشان ما تلخبطش، ها احنا نخرج عندنا هذا الكلام موضوع عشان ايه، ان النص لما اقول لك ده نص ومفيش احتمالات ما ينفعش تقول لي بقى فيه تاويل، ها فتلك عشرة كاملة ونصوص الشرع قليلة، فتلك عشرة كاملة ما ينفعش تقول لي اصل ممكن يكون المراد كذا ممكن يقول لا مفيش كلام في هذا الامر. ثالث شرط ان يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي يؤول اليه، وان يكون دي الحته اللي احنا قلناها في ايه بتعرف ابن النجار والمرداوي والسبكي والشوكاني اللي احنا ايه قلناه من شويه، ان يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي يؤول اليه، وان يكون احتمال اللفظ له على اساس من وضع اللغه، هذه اول حاجه، أو عرف الاستعمال، أو مما عرف من استعمال القواعد الشرعية كنحو تخصيص عام أو تقييد مطلق. يبقى أنا المهم يكون عندي إيه؟ أه؟ بدأ باللغة ليه؟ لا عادي يعني اللغة واخد بالك اللي في الاستعمال العرف أي أدلة مش مشكلة، هو إيه مش للترتيب. أن يقوم التأويل على دليل صحيح، ده شرط الرابع، أن يقوم التأويل على دليل صحيح قوي يؤيده، ده هنتكلم على الأدلة دي بالتفصيل بعد شوية. يبقى في عندي أن يكون اللفظ محتملا للمعنى، وأن يكون عندي إيه يقوم التأويل على دليل صحيح. آخر حاجة ألا يعارض التأويل نصوصا صريحة قطعية الدلالة في التشريع. لو عندي حاجة ثانية معارضة ليه طبعا احنا ايه وما قدرناش نجمع ايه في الحالة ديت، ها هنرفض هذا الايه التأويل. انواع دليل التأويل، هنتكلم على انواع دليل التأويل اللي تقول احتمال المرجوح على الظاهر. خلينا نقول احتمال المرجوح على ايه هي انواعها. اول حاجة دليل التأويل ممكن هو يكون نص يوافق الاحتمال المرجوح، زي مثلا حرمت عليكم الميتة والدم، ظاهر ان كل الميتة محرمة وكل الدم ايه محرم، اكلها واستعمالها وكل شيء مش كده، لكن قوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان، يبقى خصص هذا الظاهر ولا ما خصص، وخلى ان المعنى اللي هو البعيد حتى المعنى المساق أصالة لهذا الايه احلت لكم احرمت عليكم ميتة والدم اكلها، راح هو اكل بعض الميتات اصبح ايه حلال لهذا الحديث. ممكن يكون دليل التأويل اللي بيقوي الاحتمال المرجوح على الظاهر يكون دليل ظاهر ايضا، يعني احنا قلنا نص لا ممكن يكون ظاهر بس اقوى من الايه من الاول، لان عندي دليل ظاهر بتركه وبروح لايه لا اظهر منه تمام كده، زي مثلا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فالظاهر انها عامة في تحريم الاكل والانتفاع صح ولا لا، لكن قوله صلى الله عليه وسلم ايوه تمام خالص هل انتفعتم بإهابها، بين ان هذا الظاهر غير مراد وانه ينتفع من الميتة بإهابها بعد دفنه، وصل هو الظاهر واخد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على شاة ميتة واخد بالك هل انتفعتم بإهابها، ما هو الإهاب اللي هو الجلد قبل الدباغ فده لا ينتفع به أصلا، نجس بتاع الميتة نجس واخد بالك، فينتفع به ازاي، فده من الظاهر بالانتفاع إلا بعد الدبخ واخد بالك؟ يبقى ايه يعني خذوه وادبغوه وانتفعوا ايه؟ وانتفعوا به. ان يكون قياسا راجحا. ثالث حاجه هي الامثله، يعني امثله في النصوص في النص هتبقى قليله جدا، يعني ما يكون عندنا ده نص في هتبقى هتلاقيها قليله جدا، واخد بالك؟ فالاول احنا لما ايه يعني انا حتى المثال دوت هم مش هو اللي ذكروه في الكتاب، يعني هو الطوفي اللي ذكر الكلام دوت ما ذكرش هذا المثال، واخد بالك؟ وذكر مثال قريب من الثاني وفي اختلاط منهم فعلا. انا لما يعني لقيت ان احلت لنا ميتتان كانه ايه نص ما فيهوش احتمالات، احلت لنا ميتتان ودمان نص فيه احل الايه الاكل، فاقرب للنص من ان انا اجيب المثال الثاني دوت ان هو ظاهر مش نص. المهم يعني ايه بغض النظر عن الامثله، الامثله هتلاقيها شائكه جدا، واخد بالك؟ لكن احنا عندنا ان الدليل ممكن يكون نص، ممكن يكون ظاهر، ممكن يكون ايه قياس. مثال تخصيص قوله عموم قوله تعالى الزانية والزاني، ايضا المثال ده هم ما جابوهش برضه، هم جايبين مثال ايضا فيه ايه كان فيه مشكله، لكن احنا المثال ده اقوى. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. عموم مخصوص بالايه خصص بالنص بقوله في الايماء ايه، ونرجع قبل كده اللي هو التخصيص بالقياس. فاذا احصلنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. العموم ده عموم كلمة الزانية مش الزاني، خص بقوله عز وجل فإذا أحصنا فإن أتينا فعليهن نصف ما على المحصنات من العدد. يبقى خص بالإيه؟ العموم خص بهذا القياس، صح ولا لا؟ طب وعموم الزاني، عموم الزانية اللي خص، عموم الزاني قياس على الإيه؟ على الزانية، كويس كده؟ ايوه. طيب قد يكون قرينه رابع حاجه واخر حاجه، قد يكون قرينه اللي هو الدليل. الطوفي بيقول ايه، انا هنقول لكم كلامه لانه كلامه جيد وهنقول كلامه بالنص. بيقولوا في قرينه متصله وقرينه منفصله، احنا خلينا نضرب مثال واحد بس للقرينه المتصله. بيقول لك في مناظرة حصلت بين الإمام أحمد والإمام الشافعي رضي الله عنهما. قال أحمد في رواية صالح وحنبل كلمت الشافعي في هذه المسألة، يعني أن الواهب ليس له الرجوع في هبته، لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب عضو في قيئه. الشافعي كان يرى أنه إيه له أن يرجع، فقال ليس إيه بمحرم على الكلب أن يعود في قيئه، واخد بالك؟ طب خلي بالك ما ليس محرم وليس لنا مثل السوء، بلاش ليس لنا مثل السوء، ده هو الإمام الشافعي استدل قال إيه؟ العائد في هبته كالكلب، ده تمثيل. طالما إن الكلب لا يحرم عليه إن هو يعود في قيئه، الكلب ياكل القيئ بتاعه ثاني ما فيش مشكلة فيه، كبرضه يجوز إن هو يعود في إيه؟ في هبته. الحمام أحمد قال له إيه؟ أول ما صدر الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ليس لنا مثل السوء. وأدام قال مثل سوء يبقى محرم، هذا تعبير من الشرع بتحريمه، وطالما ان هو صدر الاهتمام به يبقى هذا ايه محرم، ويجا بدء البدء بيها ويقول ان هو مثل السوء، واخد بالك؟ هذه قرينه تدل على ايه تحريم العوده في القيء في الهبه يعني في الهبه. واصل كده؟ هو ليه كلام طويل طبعا في الكلام ده محصلته. في اخر شيء نختم به في تنبيهين. أول حاجة أن لفظ التأويل ده لفظ مشترك، وده خارج موضوعنا، لكن الشيخ كان توسع، الشيخ العثيمين كان توسع شديد في الكلام على التأويل، واخد بالك؟ والتأويل الصحيح والتأويل الفاسد والمؤولة وتأويلهم بالصفات والرد عليهم، يعني إيه توسع في المسألة العقدية. ولفظ التأويل أصلا يطلق عند السلف بمعاني غير اللي تطلق عند الإيه يعني عند السلف تطلق بمعنى التفسير، زي ايه؟ واخد بالك؟ ابن جرير الطبري لما يقول ايه؟ تأويل القرآن، هو مثلا تفسير القرآن يعني. نعم. ابن عباس يقول انا ممن يعلم تأويله يعني تفسيره. بس على خلاف في الوقف يعني ايه نقف على ايه وما والراسخون في العلم اللي هو الابتداء واللي هو الاستئناف واخد بالك كل مساله ديت مش مشكله دلوقتي. ممكن يطلق بمعنى التأويل بمعنى مآل الشيء يعني ما يعود اليه يعني ان كان خبر وقوعه ان كان امر بامتثاله. والكلام دوت كان وسع فيه شيخ الاسلام ابن تيميه في رساله اسمها الاكليل. الرساله دي كامله في موضوع المتشابه والتاويل. وكان شيخ الاسلام نجا الكلام وخلاصته في الاصول وعلم الاصول هو دخل في موضوعنا خالص. اما عند المتاخرين فاللي احنا بنتكلم فيه ده اللي هو صرف اللفظ او الصرف عن المعنى لمعنى معنى مرجوح من معنى رجح لمعنى ايه مرجوح ده التاويل احنا بنتكلم فيه ده ما كانش مشهور عند الايه المتقدمين وكانوا لما يذكروا في معرض الذم اللي هو التاويل الفاسد. لكن احنا دلوقتي عرفنا ان في نوعين من التاويل واخد بالك واحنا لو انكرناه ننكر جمله كبيره من الشريعه لان السلف كان عندهم التاويل عام يعني التخصيص تاويل واخد بالكم التقييد تاويل فاجحنا كده لا احنا عندنا في نوعين لقرينه وعلاقه لدليل يعني ولا ايه بدون دليل لو بدليل يبقى ده صحيح لو بدون دليل يبقى ايه فاسد. اخر شيء اخر تنبيه الشيخ في الاصل قال ايه لما ضرب امثله على التاويل الصحيح والتاويل الفاسد فضرب مثال للتاويل الصحيح قال ايه كتاويل قوله تعالى واسال القريه ايوه قال لك الى معنى يعني انا لما اول واسال القريه الى معنى واسال اهل القريه لان القريه نفسها لا يمكن توجيه السؤال اليها والفاسد زي ايه الرحمن على العرش استوى ايه فصاروا بمعنى ايه استولى والصواب هو بمعنى العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. واضح الكلام؟ لا المثال الاول في مشكلة ايوة قول طيب هو كلمة القرية اخدالك احنا شيخ الاسلام ابن تيمية بيقول ان ايه ان اللفظ اللفظ المفرد لم يخلق معه معنى بل الايه المعنى لللفظ يفهم من خلال الايه السياق ده كلام ابن القيم وابن تيميه. ابن القيم في الصواعق عمل كثرة ضغوط الايه التاويل المجاز وراح اتكلم على ان اللفظ المفرد ليس له معنى لا يفهم منه معنى الا من خلال الايه السياق. واصل كده لما نقول واسال القريه ايه اللي مفهوم من السياق اهلها يبقى هو ده المعنى المتبادر من السياق هو ده الحقيقه يبقى هو ده مش هيقال ايه ما قلناش واسال القريه عن اهلها هو ده المعنى الايه الظاهر والمعنى البعيد المرجوح اهلها يعني واسال القريه اللي هي الايه القريه نفسها ده المعنى الايه الظاهر المعنى البعيد اهلها احنا نروح للمعنى البعيد لانه لا يمكن سؤال الجدران والايه والحيطان والخضره ونروح للمعنى البعيد اللي هو اهلها ويبقى ده التاويل بتاعنا اللي هو التاويل الايه الصحيح. فاهمين كده يا جماعه؟ هو الكلام ده يقال بناء على من تكلم على الايه الحقيقه والمجاز وان اللفظ المفرد يفهم منه ايه معنى. فاهمين؟ فالشيخ ضربه في وبعد كده هو الشيخ رجع عن هذا الكلام وراح ايه قال ايه يعني بعد ما قاله قال في شرح الاصول صفحه 385 عدد في مكانين بس هو الكلام ده هو اوعب يعني بيقول واسال القريه هذا حقيقه ولا داعي للقول بالتاويل اصلا وهذا هو الصحيح وهو الذي اخترناه اخيرا بناء لانه شوف كان الاول بيقول في مجاز الكلام ده قلناه عشان احنا المجاز وبعد كده بعض الناس قالوا ده شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ما فيش مجاز وابن القيم والشنقيطي مش عارف فرجع عن هذا الايه عن هذا الامر بيقولوا هذا هو الذي اخترناه ان هو لا داعي للتاويل اصلا ده حقيقه فهذا هو الذي اخترناه اخيرا بناء على ان لا مجاز في القران وشيخ الاسلام ومن تبعه يقولون ليس لللفظ معنى ذاتي خلق معه بل معنى اللفظ ما يدل عليه سياقه وهذا الذي جعلهم يقولون ليس هناك مجاز. واصل كده الكلام؟ في اي اشكال احنا كده خلصنا الكلام على الحقيقه والمجاز ان شاء الله نكمل في المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.